بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك. ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم، فاتفق عمر رضي الله تعالى عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في ألا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي المرة الماضية كنا نقرأ ما أورده المؤلف رحمه الله من الشروط العمرية، وهذه الشروط العمرية يمكن أن ترجع إلى جملة من الأمور حددها المؤلف رحمه الله، وهي أن يبقى هؤلاء في حالة يمكن أن نقول يعيشون فيها غير ظاهرين في المجتمع الإسلامي، لا يظهرون دينهم بشعائره أمام الناس، لا بمظهر عملي كأن يخرجوا جموعا في أعيادهم مثلا، أو يلبسوا صليبا أو يرفعوا صليبا فوق معابدهم كنائسهم، أو يخرجوا به على أجسادهم، وكذلك أيضا لا يرفعون أصواتهم عند جنائزهم أو في أعيادهم، كما أنهم أيضا لا يرفعون أصوات نواقيسهم في كنائسهم، وهكذا سائر الشروط التي تدور في هذا المعنى، بالإضافة أيضا إلى ما قصده الشارع من إذلالهم، وأن لا يكون لهم ارتفاع بحال من الأحوال لا حسا ولا معنى، ولذلك لا يركبون السروج لا يركبون الخيل، ويركبون البغال والحمير على الصفة التي وصفت، وكذلك في هيئتهم أيضا من جز النواصي، وأن لا يتشبهوا بلباس المسلمين وزي المسلمين، فهذا كله يمكن أن يجتمع تحت معنى، وهو أن يوجد التميز بينهم وبين المسلمين، ولا ينتقل أثرهم إلى المسلمين، هذا هو المراد والله أعلم. ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى، ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل. يعني لو أن الإنسان مثلا يمكن لهم من إقامة الأعياد في بلاد المسلمين، أو على الأقل إذا جاء عيدهم هنأهم، صلى لهم بطاقات بالتهنئة، فهذا كله من تعظيم أعيادهم ومن إعانتهم على بدعهم وباطلهم. الوجه الثاني من دلائل الإجماع، هو ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع،

يعني إن فعل ذلك قصدا يريد أن لا يستظل، يكشف غطى السيارة كما يفعل بعض المبتدعة، أو أنه لا يدخل تحت خباء فذلك ليس من القربة في شيء، وإنما هو من عمل الجاهلية. كان بعض أهل الجاهلية إذا أحرموا لا يستظلون، لا يدخلون تحت سقف. أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة. يعني أهل الجاهلية معروف أنهم كانوا لا يطوفون بثيابهم التي لبسوها من قبل، لأنهم بزعمهم عصوا الله عز وجل فيها. فالواحد منهم إذا قدم البيت فإما أن يطوف بثياب جديدة ثم يلقيها بعد الطواف ويخرج عاريا، ويسمون هذا الثوب الذي يلقى في المطاف ويدوسه الناس بأقدامهم يسمونه اللقى، وإما أن يستعير ثيابا من أحد من الحمص ثم يطوف فيه أو يطوف عاريا. أو ترك كل ما عمل في غير الحرم ونحو ذلك من أو ترك كل ما عمل في غير الحرم لا ونحو ذلك من أمور الجاهلية كما عمل ذلك، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم. يقول وكذلك بروز المحرم وغير الشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف الثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم. لربما يكون المراد من الطعام والشراب، لأنه معلوم أن الناس كانوا إذا جاءوا للحج أو للعمرة فإذا وصلوا حدود الحرم ألقوا ما معهم من أزواد وأطعمة وأراقوا ما معهم من الشراب، وكان أهل الحرم الذين يقال لهم الحمص كانوا إذا جاء الحج لا يسلؤون ولا يأقطون، ومعنى لا يسلؤون معناها أنهم لا يستخرجون من الحليب أو من اللبن، لا يستخرجون منه شيئا لا زبدا ولا غيره، ولا يصنعون منه الأقط وهو معروف. والمقصود بذلك أنهم يقدمون اللبن جميعا لا يأخذون منه شيئا ولا ينتفعون به بوجه من الوجوه، يقدمونه للحاج. فكان أهل الحرم يطعمون الحجيج ويرون أن ذلك لازما لهم، فيطعمونهم اللبن والعسل والنبيذ وألوان الأشربة والأطعمة، وأما الناس فيرون أنه لا يحل لهم أن يدخلوا بشيء من أطعمتهم إلى الحرم، وإنما يأكلون من طعام الحرم مما عمل في الحرم خاصة. ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات، وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة. وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس إياكم وزي أهل الشرك، وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا يزيد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال اتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات. اتزروا وارتدوا يعني البسوا الإزار والرداء. إزار معروف، والرداء ما يوضع في الأعلى يغطى به أعلى الجسد. اتزروا وارتدوا، البسوا الإزار والرداء وانتعلوا، يعني البسوا النعلين. قال والبسوا الخفاف، هي الرواية وألقوا الخفاف، ما هو البسوا الخفاف، ألقوا الخفاف. والمراد بذلك ألقوا الخفاف يعني خشوشنوا، يمشي الإنسان محتفيا في بعض الأحيان، لأن المقصود نبذ التنعم، فيمشي حافيا في بعض الأوقات. وألقوا الخفاف، والخفاف معروف جمع الخف، وهو ما نسميه اليوم أعزكم الله بالحذاء. والسراويلات، وألقوا الخفاف والسراويلات. الغالب في عادة العرب أنهم لا يلبسون السراويلات، وقد يلبسونها في بعض الأحيان، فتارة يلبس وتارة لا يلبس. المقصود أنه هكذا كانت عادتهم، وإذا كانت عادة الناس على خلاف ذلك فلا بأس. نعم. وألقوا الركب، لا نعم. وألقوا الركب هو بالقوى الركب. الركب جمع راكب، الجماعة اللي يلقونهم شو يسوون لهم، قاتلونهم ولا يسحيونهم؟ وألقوا الركب، ايش معنى ألقوا الركب؟ لأن ترون السرج الذي يوضع على الفرس يكون فيه موضع منحل عنه في الأسفل ليضع عليه الراكب، يضع عليه قدمه، الواحد منه يقال له ركاب، مثل الدرجة، فهو يوضع عليه القدم ليتمكن من الركوب، يضع قدمه ثم يركب. فعمر رضي الله عنه لا يريد هذه الهيئة بركوب الفرس والخيل كأنه يتسلق، وإنما يريد من الواحد منهم أن ينزو نزوا. ومعنى ينزو نزوا أنه يأخذ برقبة الفرس مثلا، ثم بعد ذلك يلقي نفسه هكذا فوقها من غير حاجة لأن يضع رجله، كالذي لا زال في أول التعلم الفروسية ويحتاج أن يضع رجله، ثم بعد ذلك كأنه يتسلق على هذا الفرس بطريقة توحي أنه عاجز وضعيف وخائف، وإنما يريد منهم المهارة في ركوب الخيل. فيقول لا حاجة لهذه الركوب، ألقوها، اتركوها، انزوا نزوا على الخيل بحيث أنك تلقي بنفسك عليها إلقاء بطريقة فيها مهارة. وأظن هذه الهيئة معروفة ولا لا، في طريقة ركوب الخيل الماهر يلقي بنفسه هكذا مباشرة، ما يحتاج إلى الركاب. وألقوا الركب، ولهذا قال لهم وانزوا نزوا، كأن قائلا يقول إذا ألقينا الركب كيف نركب، يقول انزوا نزوا، يعني يقول أين أضع رجلي إذا ألقيت الركاب، فيقول انزوا نزوا هكذا من غير حاجة لوضع القدم في الموضع المعروف عند الركوب. هذا هو المراد والله أعلم. انزوا نزوا يعني الوثوب على الخيل. نعم. همزة قطع ثبو وثبا، ها؟ الكتاب يحتاج إلى عناية، ولو أنه يعيد العمل فيه لا لكان حري به هذا الكتاب، الكتاب اللي قبله قرأناه فتح المجيد، يحتاج الكتاب إلى إعادة عناية في التخريج والحكم على الروايات وفي ضبط كثير من الكلمات التي لا بد من ضبطها وفي تفسيرها. فالكتاب لم يخدم الخدمة المطلوبة، وملئت الهوامش في تراجم أحيانا لا حاجة إليها، وكذلك أيضا في فروق بين النسخ ليست مؤثرة إطلاقا، كان المفروض يستغنى عنها ولا تكون الهوامش بهذا الحجم مع قلة الفائدة. فالكتاب يحتاج إلى عناية وإعادة نظر في المتن والهامش على حد سواء. وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية. لا، مو بالمعدية، المعدية. المعدية معد. يعني نسبة إلى معد، ومعد هذا هو جد العرب. عليكم بالمعدية، المقصود بذلك يعني خشونة العيش نسبة إلى جدهم الذي هو معد بن عدنان، جد العرب العدنانية. فعليكم بالمعدية يعني كأنه يريد أن يقول لهم خشوشنوا، عليكم بالخشونة في العيش، لأنه قال لهم إياكم والتنعم، فالتنعم في اللباس والرقة والأناقة الزائدة والليونة، وكذلك تعاطي الأمور التي تجلب هذا. كانوا يكرهون أكل الخيار مثلا لأنه يورث طراوة، وكذلك العناية الزائدة بالجسد والشعر. تعرفون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمشط، عن الترجل إلا غبا يعني يمكن أن يمتشط وقتا يوما ثم يترك في اليوم الآخر ونحو هذا، لا أن يكون دائما في هيئة من التمشط ويحتاج أن يقف أمام المرآة فترة ليخرج بهيئة أشبه ما يكون فيها بالبنية. فإن التي تنعم وتسمن هي البنت، أما أن يفعل هذا الرجل فليس ذلك من شيمته في شيء. وكذلك تطرية الأجساد بألوان الكريمات والأمور التي يعالج بها الجسد من أجل أن يكون طريا غضا نظرا، فمثل هذا لا يليق. ولا تكون عناية الإنسان منصبة على تنعيم جسده، وإنما يربي نفسه على شيء من الخشونة. وأما اللباس فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البذاذة من الإيمان، والبذاذة المقصود بها يعني أنه يلبس، لا يلبس الرفيع من اللباس، وإنما اللباس الذي بحيث لا يكون لباس شهرة، وليس المقصود فيه أن يكون غير نظيف، لا، يكون في غاية النظافة. لكن من ترك رفيع اللباس وهو يقدر عليه كساه الله من حلل الإيمان ما شاء. فلا يليق الإنسان أن تكون عنايته بثيابه وهندامه، لا سيما إذا صادف مع ذلك خيبة، قلة علم وقلة عمل، لم يفلح لا في علم ولا في عمل، نسأل الله العافية. فهذا لا يليق، والعبرة ليست بالمظهر، وإنما العبرة بما يحمله الإنسان من المبادئ. وقيمة كل إنسان بما يحسنه وليست قيمة بالجسد وهيئة الجسد وما إلى ذلك، فإنما ذلك يراد في العجول لأنها هي التي تستسمن. وأما بني آدم فلا يقاسون بأجسادهم، قيمة كل إنسان بما يحسنه، إذا كان لا يحسن شيئا فليست له قيمة. نعم، أحسن الله إليك. ورموا الأغراض، والأغراض الغرض هو الهدف، يعني يتعلم الرماية، هذا هو المقصود به. يريد منهم أن يكون الناس أصحاب خشونة، فيقول لهم تعلموا ركوب الخيل بمهارة ودعوا عنكم التنعم وشوشنوا وتعلموا الرماية. وهكذا كانت عادة العرب، كانوا يعتنون بهذه الأمور ويتميزون بها على غيرهم من الأمم الفروسية والرماية. وإسماعيل أبوهم عليه الصلاة والسلام كان راميا، بل قد جاء ذم من تعلم الرمي ثم تركه ونسيه حتى نسيه، فيربيهم على مثل هذه الأمور. ولم تكن من عادة العرب العناية بالمظهر في كل شيء، ولذلك فإن هذه العناية بالمباني والزخارف وغيرها جاءت من العجم، لم تكن عند العرب، كانوا يكتفون بما يكنهم فقط ويحصل به المقصود في البنيان من البنيان. وأما ما عدا ذلك فما كانت عنايتهم به، وما سمي بالزخرفة الإسلامية لا أصل له ولا يعرف عند المسلمين، وإنما وجد في أزمان الترهل في وقت ضعف الأمة الإسلامية، فبدأت تظهر فيها مظاهر الترف والبذخ وإنفاق الأموال فيما لا طائل تحته. وإلا فالجيل الأول وما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، ويكره سجر الجدران، ويكره التحمير والتصفير بالبناء، وإنما يحصل به المقصود، وكان يقول الأمر دون ذلك. فلم تكن عنايتهم بالبناء وشكله وهيئته، وإنما بما يحصل به المقصود. تعرفون أخبارهم حينما ذهبوا إلى بلاد فارس والهيئة التي لقوا فيها ملوك الفرس وقادتهم، وذروا التنعم وزي العجم وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه. وقال أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال جاءنا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه ونحن بأذربيجان، يا عتبة بن فرقد إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه، وهذا ثابت على شرط الصحيحين. وفيه أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بالمعدية، وهي زي بني معد بن عدنان وهم العرب، فالمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام كما لا يخفى، وقد تقدم هذا مرفوعا والله أعلم به. وروى الإمام أحمد في المسند حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر رضي الله تعالى عنه كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس، قال حماد بن سلمة فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لكعب أين ترى أن أصلي، أو يعني يقول لكعب الأحبار لما ذهب عمر رضي الله عنه حينما أراد أن يستلم بيت المقدس لما اشترطوا ذلك أن يحضر الخليفة لاستلامها، فذهب عمر رضي الله تعالى عنه وأراد أن يصلي هناك، فاستشار كعب الأحبار قال له أين أصلي. تعرفون كعب الأحبار كان من اليهود ثم أسلم في زمن عمر رضي الله عنه، قيل غير ذلك، وهو الذي روى كثيرا من الإسرائيليات كما هو معروف. فالمقصود أن عمر استشاره فقال: أين ترى أن أصلي؟ أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر: ضاهيت اليهودية. لا، ولكن نعم. الآن الصخرة هي هذه التي مبني عليها قبة، يقال لها قبة الصخرة، مسجد قبة الصخرة. وهذه القبة بنيت بعد ذلك، بعد زمان عمر رضي الله عنه، بنيت في عهد بني أمية، ولعل الذي بناها هو الوليد بن عبد الملك. فالمقصود أن هذه القبة ليست معظمة ولا مقدسة عند المسلمين، وهذا البناء الذي هو مسجد القبة أو مسجد الصخرة هو في ساحة الأقصى وليس هو المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى هو الذي لا نكاد نعرف هيئته وصورته. وقد ذكرت في بعض المناسبات أن هذا من الأمور العجيبة الغريبة، أن الأقصى إذا ذكر ظهرت معه قبة الصخرة، مسجد قبة الصخرة. ولا أدري ما وجه الارتباط بين الأمرين، حتى إن الأجيال لا تعرف من القدس إلا مسجد قبة الصخرة، فهذا غريب. فالحاصل أن الصخرة سبق الكلام في موضوع أظن القبلة في الفقه، في أو في التفسير، في قبلة اليهود والنصارى. اليهود يتجهون إلى الصخرة، بعض أهل العلم يقولون كانت تابوت الذي يأخذونه معهم في مغازيهم، فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. أخبرنا الله عز وجل أن فيه سكينة كما في قصة طالوت. فبعض أهل العلم يقولون فيه كسر من التوراة، من الصحف التي ألقاها موسى صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا التابوت كان يوضع على الصخرة فيما ذكره بعض أهل العلم، فكانوا يتوجهون إليها باعتبار أن التابوت عليها، فيصلون إليه. وبعضهم يقول بأن موسى صلى الله عليه وسلم كان يقف يصلي هناك، ثم بعد ذلك صاروا يتوجهون إلى هذا المكان أو هذه الصخرة ويصلون إليها. وبعضهم يقول غير هذا، والعلم عند الله عز وجل. لكن هذه الصخرة معظمة عندهم ويستقبلونها في صلاتهم، يصلون إليها. فكعب الأحبار أشار على عمر رضي الله تعالى عنه بهذا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ضاهيت اليهودية. لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. نعم، يعني معناها أن المسجد ما كان مهيأ ومدعوك ومنظف قبل أن يأتي الخليفة، وإنما على هيئته، فجاء بردائه ينظف له مكانا يصلي فيه يكمس، فقام الناس يفعلون مثله، كل إنسان ينظف لنفسه ناحية يصلي فيها على البساطة. وتعرفون خبره لما جاء ووصل إلى موضع فيه ماء، فنزل عن راحلته وأخذ بنعليه بيده، ثم جعل يخوض وشمر عن ثيابه. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: وددت أن الناس أهل الشام يعني لم يخرجوا للقائك حتى لا يروك بهذه الهيئة، هم خليفة تصورين أنه سيأتي بأبهة ضخمة وجاي يتناوب هو وخادمة على بعير، مرة يركب هذا ومرة يركب هذا. ورأوه في هذا المشهد نازل ويخوض في ماء ورافع ثيابه والنعال في يديه، فهكذا كانت هيئة الخليفة وما ضره ذلك. قلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء قد رواها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، قال: ثم عرج بنا إلى السماء، وذكر الحديث. على كل حال هذا هو الحديث الذي نقرأ رواياته من مدة طويلة في صحيح مسلم، وهذه المعاني سبق الكلام عليها تضمنها هذا الحديث. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ينكر أن يكون صلى فيه لأنه لم يبلغه ذلك، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. كل حال هو ثبت، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لا يعني الوجوب على الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف، صلى فيه 70 نبيا، ومع ذلك لا يجب الصلاة في مسجد الخيف، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وفي المسجد الحرام، ولا يجب على الإنسان أن يصلي في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، فمن باب أولى المسجد الأقصى. إنما يجب على الإنسان أن يحج وأن يعتمر مرة في العمر، ولكن لا يلزم من ذلك أن يصلي فيه. فعمر رضي الله تعالى عنه عاب على كعب مضاهاة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. هو الآن إذا صلى إلى الصخرة يكون قد شابههم في أمر هو من خصائصهم الدينية، وذكرت لكم مرارا أن مشابهتهم في خصائصهم الدينية أو العادية أنه لا يحتاج إلى قصد ونية، يكفي فيه المشابهة في الظاهر، فما يقول الإنسان أنا والله ما قصدت، لا أقصد المشابهة، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وقد كان لعمر رضي الله تعالى عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله تعالى عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا، فلم يفر عبقري فرية حتى صدر الناس بعطن. نعم، يعني أن عمر رضي الله تعالى عنه كما في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما ينزع من هذه البئر عمر رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نزع منها ما شاء الله، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فنزع، نعم، وكان في نزعه بعض الضعف والله يغفر له، فجاء عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما رأيت عبقريا ينزع نزعه، صار ينزع حتى استحالت غربا، حتى ضرب الناس بعطن. ومعنى ضرب الناس بعطن هذا مثل، وأصله أن الإبل تأتي إلى الماء وتشرب ثم تبرك هذه الإبل حول الماء، كما هو معروف عند أهل البادية أو أهل الإبل، تبرك حول الماء ثم تشرب ثانية بعد ذلك. فالمقصود بهذا حينما يقال ضرب الناس بعطن أنه مثل لانتشار الخير والفتوحات والتمكين الذي حقق للإسلام في زمان عمر رضي الله تعالى عنه. ففي عهده سقطت دولة فارس، وفي عهده فر قيصر إلى بلاد تركيا اليوم، فترك بلاد الشام وفتحها المسلمون وانتشرت الفتوحات الإسلامية إلى ناحية بعيدة في المشرق ما يسمى اليوم بالجمهوريات الإسلامية في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا من ناحية المغرب. حتى صدر الناس بعطن فأعز الإسلام وأذل الكفر وأهله وأقام شعار الدين الحنيف ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله، وقافا عند كتاب الله، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتذيا حذو صاحبيه، مشاورا في أموره للسابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، وغيرهم ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله. معلوم أن عمر رضي الله عنه كان لا يسمح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة، وكانت سياسة له، وكان المقصود منها والله أعلم تحقيق أمرين: الأول دفع مفسدة، والثاني تحقيق مصلحة. أما المفسدة التي قصد دفعها فقد جاء مصرحا بها في بعض ما جاء عنه، كره أن يتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلتف الناس حولهم، ثم بعد ذلك يؤدي هذا إلى نوع تمزق في الأمة، وإنما أراد أن يلتفوا حول عاصمتهم وخليفتهم وأهل الرأي والشورى من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوله، دون أن تكون هناك مجموعات تتبع لفلان ومجموعات تتبع لفلان ومجموعات تتعصب لفلان، فهؤلاء سيتحمسون ممن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا عنه، فيكون الشخص الوحيد الذي رأوه أو قابلوه هو هذا الصحابي، فلربما عظموه تعظيما زائدا، فيحصل بذلك مجاوزة للحد وتعصب، وإن كان هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعرفون حتى في المدينة لما رأى أبي بن كعب وقد اجتمع حوله جمع من الناس وهو من علماء الصحابة يسألونه، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالعلم وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر، ومع ذلك علاه عمر رضي الله عنه بالدرة أمامهم ولم يعمل شيئا، جلس يضربه أمام هؤلاء التلاميذ والذين أرادوا أن يسألوه، خشي عمر رضي الله عنه أن يدخل نفسه شيء بسبب ذلك. ذلك عمر رضي الله عنه كان لا يبالي، تعرفون خبرا لما كان على المنبر فأحدث صرح لهم بصريح العبارة أنه أحدث وأن ذلك وقع منه، ثم نزل وتوضأ ورجع وأكمل خطبته، فلم يمنعه من ذلك الحياء. وأما أخباره في الحزم وفي ضبط الأمة وسد أبواب البدع وقهر الشرك وأهله فأخبار عجيبة. يكفيك أن أبا لؤلؤ المجوسي كان إذا جاءوا بالسبايا من الفرس كان يمسح على رؤوس الغلمان ويقول قطع قلبي عمر، قطع قلبي عمر. فلا شك أنه فرى أكبادهم بسبب هذه الفتوحات، وكان يؤتى إلى المدينة بألوان الذهب والأموال والخزائن توضع في المسجد ويوضع عليها ثوب حتى الصباح، ولربما وجد في بعض المرات رأس بقرة من الذهب، وقال إن قوما قد أدوا هذا أدوا هذا لأمناء رأس بقرة ذهب وغير ذلك كثير. وأما سد البدع فمعروفة قصة صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن ويدور بين الأجناد، فقال عمر رضي الله عنه: اللهم أظفرني به، اللهم أظفرني به. فدخل الناس يتغدون على عمر، ودخل رجل عليه عمامة كبيرة، فلما تغدى مع الناس قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا. فقال عمر رضي الله عنه: أنت هو؟ في بعض الروايات قال له: من أنت؟ قال: عبد الله صبيغ، متواضع، هو اسمه صبيغ. فقال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. وكان قد خبأ له عراجين، العراجين معروفة وهي في غاية الإيلام بالضرب والتأديب، فخبأ له عراجين ليضربه بها، فجعل يضرب هذا الرجل على رأسه حتى سقطت عمامته، وقال: لو وجدتك محلوقا لأخذت الذي بين عينيك، يعني يقصد صفة الخوارج، شك أنه من الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيظهرون، فضربه ثم تركه ثم ضربه بعد ذلك لما عادت له قوته ونشاطه وصحته، حتى قال الرجل: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأنت وذاك، وإن كنت تريد ما برأسي فوالله قد ذهب. يعني الشبهة التي كانت عنده والتنقير عن الأمور الغامضة وسؤال الناس عنها، وكل ما جلس المجلس بدأ ينبش لهم بعض القضايا الغامضة، يقول: هذا خلاص ذهب اللي في رأسي. فأحيانا القضية ما ينفع معها الرد على الشبهة والرد على الكاتب، أحيانا ما ينفع معها إلا عراجين عمر. فما أحوج كثير من الكتاب في الصحف إلى عراجين عمر رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه كان يسد هذا، وحديث حذيفة في الفتنة التي تموج موج البحر، فقال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال: يفتح أم يكسر؟ قال: يكسر. فقال عمر رضي الله عنه: إذن لا يغلق أبدا. فسئل حذيفة: هل كان عمر يعرف أنه هو الباب؟ قال: نعم، كما يعرف أن دون غد الليلة. فهذا من عادته. وكذلك ضبط الأموال لما أعطى المهاجرين، نقص عبد الله 500، فسئل عن هذا، قيل: هذا ابنك من المهاجرين. قال: لا، هاجر مع أبويه، هجرته لم تكن مستقلة. عبد الله بن عمر نقصه من الراتب الذي يعطى لكل أفراد المجتمع من بيت مال المسلمين، نقص 500 ولد الخليفة. ليه؟ قال: ما هاجر استقلالا، هاجر تبعا لأبويه، هاجر مع أبويه. لو هاجر لوحده كان أعطيته مثل الآخرين. وغير هذا كثير، لما قال: وددت امرأة تحسن الوزن، يريد أن يزن بعض الطيب الذي جاء في الغنائم، فقالت امرأته بنت عمرو زيد بن عمرو بن نفيل، فقالت له: أنا أحسن الوزن. قال: لا، أخاف أن تقولي بيدك هكذا، يعني ما يصيبها من الطيب وهي تزن وتوزع هذا الطيب، أن تقولي ثم تقولي به هكذا. ولما جاءت العطارة لزوجة عمر، أو زوجة عمر جاءت للعطارة وأرادت أن تبيعها بعض الطيب لبيت المال، تبيع لهذه العطارة، فكانت تكسر بفمها طيب ويبقى في يدها بعض الشيء من أثره، فقالت هكذا بخمارها. فلما ذهبت إلى بيتها وجد عمر رضي الله عنه رائحة الطيب، قال: ما هذا؟ ثم علم أنه من الطيب الذي للمسلمين وأنه علق بيدها، فقالت: بخمارها هكذا. فأخذه فجعل يصب عليه الماء ويدركه بالتراب، ثم يشم، ثم يصب عليه الماء ويدركه بالتراب، يعاتبها على أن عمدت إلى طيب المسلمين فوضعته في خمارها. فلما جاء التبيع في المرة الأخرى وعلق ذلك بيدها قالت بها هكذا في التراب، فسألتها العطارة قالت لها ما فعلت هكذا في أول مرة؟ قالت علمت ما صنع بي، فعل بي كذا وكذا. بعدها اتعظت وصارت تفرك أصبعها بالتراب مع أنه، فحزم عمر رضي الله عنه معروف مشهور، ولذلك ما كان يسمح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلا للضرورة للضرورة. وأرسل إليهم ابن مسعود في الكوفة وقال آثرتكم به على نفسي، فكان يمنع خروجهم لهذه خشية المفسدة. والأمر الآخر تحقيق مصلحة، وهو أن يكون أهل الشورى عند الخليفة، فكان له مجلس معروف يحضره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا وصغارا. ابن عباس كان يحضر مجلس عمر وهو فتى. حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة. نعم، يعني شروط عمر، الشروط العمرية التي سبقت، ويمنع من ائتمان الكافر في قصة أبي موسى الأشعري لما جاءه الكتاب، جاء إلى عمر سأله عن الكاتب وحسن خطه وجودته، كان جيد الخط، فقال إن كاتب نصراني، فغضب عمر كيف تدنيهم وقد أبعدهم الله، تعزهم وقد أذلهم الله، فقال لي كتابته وعليه كفره، مثل ما يقال في المثل خذ الثمار وألق الخشبة في النار، احنا لنا كتابته وعليه كفره. فقال عمر هيهات، ثم قال له مات الكاتب، افترض أن الكاتب مات، شوف الكاتب آخر، كاتب فقط كاتب. وكان من سياسته أن لا يبقى أحد من العلوج في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرى إخراجهم. وكان بعض الصحابة مثل العباس بن عبد المطلب يرون بقاءهم، وكانوا خدما وصناع يصنعون السيوف وغيرها، فكان عمر يرى أن المدينة تخلص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخلها أحد من هؤلاء العلوج. فلما طعن قال لابن عباس، قال للعباس ذكره بهذا، ذكره برأيه أن لا يبقى أحد من هؤلاء، فقال له العباس إن شئت قتلناهم أو أخرجناهم. فقال له عمر هيهات، بعد أن تكلموا بلسانكم. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الحزم أن المدينة لا يدخلها أحد من هؤلاء العلوج. نعم. وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد إذ أذله الله، حتى روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها. نعم، يعني لما كانت الفتوحات وجدوا كتبا مكتبة، فكتبوا إلى عمر يستشيرونه ما نصنع بهذه الكتب، فعمر رضي الله عنه وجه إليهم بتحريقها، عندنا الكتاب والسنة لسنا بحاجة إليها. ولذلك تعرفون هذه الكتب لما ترجمت في عهد المأمون ذبح الإسلام بغير سكين، كتب اليونان، فدخل على الإسلام من الضلالات، وكانت سببا لرسوخ كثير من البدع والأهواء، وظهرت العلوم الكلامية والجدلية والفلسفية، مما زاد الأمة تفرقا، وحصل بسببها من الفساد ما الله به عليم، ولا زالت آثارها إلى يومنا هذا. فكان عمر رضي الله عنه يرى ترك هذه الكتب وتحريقها ولا يشتغل الناس بها، حتى إنه قيل لما أراد المأمون أن يترجم كتب اليونان أنه كتب إليهم فترددوا في هذا، فاستشار بعضهم بعضا، فقال بعض كبرائهم وعلماء دينهم قالوا أعطوهم هذه الكتب، فوالله ما دخلت على أهل ملة مجتمعين إلا فرقتهم، وهذا الذي حصل. كان المأمون يزن الكتاب الذي يترجم، يزن للمترجم وزن هذا الكتاب ذهبا. وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار، حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة لما ضربه نفاه بعد ذلك وأرسله إلى الكوفة البصرة عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ونهى الناس أن يجالسوه أو يكلموه، فكان إذا جلس إلى حلقة من الناس من عرفه قام عنه، ومن لم يعرفه قال من عرفه، هذا عزمة أمير المؤمنين، يعني اللي عزم أمير المؤمنين على الناس أن لا يجالسوه ولا يكلمه، فيقومون فيبقى وحده. وكان عزيزا في قومه فذل مهجور من قبل جميع أفراد المجتمع حتى شق عليه ذلك. فكتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بأن الرجل قد تاب صلحت حاله، فأمر عمر أن يجالسوه وأن يكلموه. شوف الانضباط في المجتمع في عهد عمر رضي الله عنه، لا تكلموه خلاص انتهى، ما أحد يكلمه، عزمة أمير المؤمنين. فلما كانت الخوارج ظهروا بعد ذلك قيل لهذا الرجل قد آن أوانك، الآن هذا وقتك، أخرج قرنك. فقال لا، قد نفعتني موعظة الرجل الصالح، يقصد عمر رضي الله عنه. فالعراجين أحيانا تكون دواء وشفاء لبعض ما في الرؤوس. وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم ما يبين به قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم، ثم ما كان عمر رضي الله تعالى عنه قد قرره من السنن والأحكام والحدود. فعثمان رضي الله تعالى عنه أقر ما فعله عمر وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. سيأتي كلام منفرد كثير في موضوع الرطانة، وهو من الموضوعات الأساسية في هذا الكتاب، وهو متعلق بأصل الباب أو الموضوع الذي من أجله ألف هذا الكتاب، وهو التشبه بالأعاجم. سأذكر إن شاء الله تعالى هناك أنواع وأحكام هذه الرطانة، متى تجوز ومتى لا تجوز. نعم، ظهرك الله، الرطانة ولا الرطانة ولا فتح الراء ولا كسرها؟ الرطانة، الرطانة، وهي التكلم بالأعجمية، التكلم بغير لغة العرب يقال لها رطانة. وروى سعيد في سننه حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه قال خرج علي رضي الله تعالى عنه فرأى قوما قد سدلوا، فقال ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم، لا يعني كأنهم خرجوا من مدارسهم، كأنهم خرجوا من مدارسهم. ومعنى السدل، رأى قوما قد سدلوا، سبق الكلام عليه في شروط الصلاة في ستر العورة، فأن يضع الثوب على منكبيه ثم يلتحف به دون أن يخرج يديه، وبعضهم يفسره بأن يضع طرفا واحدا منه على شقه الآخر دون أن يضع الطرف الآخر واليدين من داخل، وبعضهم يفسره بأن يضع ذلك على رأسه، يضع الرداء، بعضهم يقول الإزار، على رأسه، فيكون طويلا يعني بثوب واحد، يلتحف بثوب واحد ثم بعد ذلك يضعه على، ثم يسدله ويميل طرفه الأيمن إلى الناحية اليسرى